عن أحكام الوضوء والغسل، ذكر صيغة يستخدمها في الغسل من الجنابة، يبتدئ بالغسل كامل 3 أو 4 مرات، ثم بعد ذلك يستنجي ويتوضأ ويصلي. هل هذا الفعل مني جائز؟ الجواب بالنسبة للوضوء، إذا كان قد قام من الليل أو كان قد مس فرجه في النهار فإنه يغسل يديه 3 قبل إدخالهما الإناء، وينوي قبل ذلك ويسمي ويفعل هذا الشيء، ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إذا فعل ذلك 3 مرات، ويغسل يديه إلى المرفقين واليمنى ثم اليسرى، ويمسح رأسه، وبعد ذلك يغسل القدمين. هذا بالنظر إلى صفة الوضوء. أما بالنظر إلى الغسل، فالغسل يكون مجزئا ويكون كاملا، فالمجزئ هو أن ينوي ويسمي ثم يفيض الماء على جميع بدنه بما في ذلك المضمضة والاستنشاق. أما الغسل الكامل فهو أن ينوي ويسمي، وكما سبق إذا كان قد قام من نوم ليل أو نهار فإنه يغسل يديه 3، أو كان قد مس فرجه فإنه يغسل يديه 3، ثم يتمضمض ويستنشق ويتوضأ حتى لا يبقى إلا غسل القدمين، ثم بعد ذلك يعني يغسل الجانب الأيمن من البدن ثم الجانب الأيسر، ثم يفيض الماء على نفسه 3 مرات، ثم يغسل رجليه، ويكون هذا كافيا عن الغسل وعن الوضوء، إلا إذا أتى بناقض في أثناء الغسل، كما إذا مس فرجه بيده أو مثلا حصل عنده حدث، فإنه لا بد أن يعيد الوضوء. وبالله التوفيق.